جاءوا بسورة التوحيد يريدون بها خصوص ذلك الشيء من قبل، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه والله ينافق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو أوسط بيت خلف العرب فتهدوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء فتهدوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء. فهنا ليس الكفار هل هذا الكافر الذي يهدي النبي عليه الصلاة هل هناك قدر مشترك في الخيرية أو في الشر؟ بينما المراد وصف هذا الرجل في الشر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للخير وتخطيطه بذلك الفضل. وكقول العرب السخاء أحب إليك من سعادة، فالعرب هنا لا يريدون سيرة أحد الذي يفعل التفضيل، لا يريدون التفضيل أو حقيقة التفضيل، وإنما يريدون بها خصوصا ذلك الشيء من قبل، يعني خصوص السعادة لكونها أحب، السخاء أحب إليك من السعادة. فهل أحد يحب السخاء؟ يحب السعادة أكثر؟ لا، هو يحب السعادة فقط. كذلك قوله تعالى قال رب سيدي أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني من هذا الباب أيضا. قال أبو الحيان في الفتح المقيم في قوله تعالى أذلك خير أم الجنة الخلد التي وعد المتقون، هذه في سورة الفرقان، أذلك خير أم الجنة الخلد التي وعد المتقون، لا لا الباب. وخير هنا ليست تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت به عالم العرب من آل فضل الشيء وخصوص يده بالفضل دون مقابله، كقوله فشركما لخيركما ابتداء، وكقول العرب السخاء احب الي من السعاده، وكقوله السجن احب الي مما يدعونني اليه. وهذا الاستفهام على سبيل التوفيق والتوفيق، كما في قول هنا اذلك خير النزل ام شجره الزقوم. وعلى كل حال فعذاب النار شر قهر لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى. والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان، أذلك خير النزلا أم شجرة الخلد التي وعد أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا جعلناها فتنة نحلة وعذابا، الفتنة تطلق ويراد بها أحيانا العذاب، لا إن جعلناها فتنة أي نحلة وعذابا، إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها أي حملها كأنه رؤوس الشياطين أي مثل ما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، فهي قبيحة الأصل والثمر والمنظر والملمس. قال الزمخشري وتشبه برؤوس الشياطين دلالة على تماليه في الكراهة وقبح المنظر، لأن الشيطان مكروه مستقبح في خداع الناس باعتقادهم أنه شر محض لا يخرجه خيرا، فيأخذون في قبيح الصورة كأنه وجه شيطان أو كأنه رأس شيطان، وإذا صوره المصورون لو بعض الناس حاولوا أن يرسموا صورة للشيطان جاءوا بصورته على أقصى ما يكثر أو ما يقدر وأهوائه، دائما شايف صورة الشيطان في أقصى صورة، مع أننا لا نرى الشيطان أصلا، لا نرى الشيطان على القرن الحديثين، لكن لانه مستقر في تقويض قبح الشيطان وانه لا خير فيه على الاطلاق، فلانهم اعتقدوا في الشيطان انه اقبح اقبح نوره واقبح هيئه واقبح ما يخبر عليه واهواله، كما انهم يعتقدون ايضا في الملك انه خير الحق لا شر فيه، فدائما يستجدون به الصوره الحسنه كما قال الاجود في تاجود قال السلام ما هذا بشر من هذا الا ملك كريم، وإن ما رأينا الملك، لكن هذا مما استقر في الصباح كفر نور الشيطان بأقوى ما يخبر عليه من الكفر وحسن نور به الملك، فهذا أمر مركوز في الحياة، ولذلك يسمى تشبيها تخيليا. وبه يرتفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف، بعض الناس تقول هذا تشبيه بأمر لا يعرف لأننا لا نعرف يعني رأس الشيطان أو شكل الشيطان، لأنه لا يشترط في أن يكون معروفا في الخارج، لا يشترط أن يكون معروفا في الخارج وفي الظاهر يعني، فليأتي كونه مركوزا في الشيء من الخارج. ولذلك قال تعالى هنا طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يعني في القبح. ألا ترى قول امرئ القيس وهو ملك الشعراء يقول أيأتوني والمسرحي مضاجعي ومثلنة ترق كأميال أهوالي، ده مأهول من الضرب التي مطلعها أنا صلاح هل غفله الجاري وهل يعني من كان في العطر الخالي إلى قوله أيأتوني والمسرحي مضاجعي ومثلنة ترق كأميال أهوالي، مع أن امرأة القيس لم يرى الغول، لم يرى الغول، والغول نوع من الشياطين، لأن الغول في خيال كل أحد مرتكب بصورة قبيحة وإن كان قادرا بالتفكر. هذا معنى قوله في أنياب أهوال الأنياب الغول. فإذا هذا الباب، والقرآن نزل بلغتي العرب إنا جعلناها فتنة للظالمين عذابا للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها حملها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم لآكلون منها أي من طلعها، فمالئون منها البطون أي بغلبة الجوع أو الإكراه على أهلها، أما شدة جوعهم فإنهم يملؤون منها بطونهم، وإما والعياذ بالله يكرهون على الأكل منها إلى أن تمتلئ منها بطونهم. يقول السندوسي رحمه الله تعالى ما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم فيملؤون منها بطونهم ويجمعون معها ثوبا من حليب، ويجعلون معها ثوبا يعني خليطا من حليب وهو الماء الذي انتهى غليانه، أي خلقا من الماء الدامري غاية الحرارة. هذا جاء مطلقا في غير هذا الموضع لقوله عز وجل في سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من فجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، الطعام يكون معه شراب فهذا الطعام فهذا كان شراب، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين، فشاربون شرب الهين، والهين جمع أهيم رهيناء، أهيم رهيناء، وهي الناقة مثلا التي أصابها الغيان، والغيان شدة العطف، شدة العطف، فتكون هذه الناقة شدة العطف الذي يصيبها لا يرويها كثرة شراب الماء، فالناقة الهيناء هي التي تهين يعني بالسلف تكون فيها شدة العطش فتشرب كثيرا من الماء ولا تزال مع هذا الشراب الكثير في شدة العطش. ومنه قول غيلان للرمة فأصبحت كالهيماء، فأصبحت كالهيماء لا الماء مفرد قضاها ولا يقضي عليها غيابها، فأصبحت كالهيماء لا الماء مفرد قضاها أي عطشها ولا يقضي عليها غيابها، لا هي تموت من العطش ولا الماء يعني يرويها. فقوله عز وجل فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين، وهذا وقوله تعالى فشاربون شرب الهين فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين يدل على ان الثوب اي الخمر من الحميم المطلوب لهم بشجرة الزقوم يعني المذكور هنا في الضفاء ان هذا ثوب كثير من الحميم لا قليل، فانكم لاجلتم في الواقع قال عز وجل فانكم ايها الضالون المكذبون لاجلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، هذا يذهب ان الخوف ياكلون منها حتى تمتلئ بطونهم الا لشده الجوع واما انهم يكرهون ويجبرون على كثره الحكم من هذا الطعام الذي هو عذاب كذبه الى ان تمتلئ منها البطون فشاربون شرب الهين. وهنا قال ثم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لثوبا من حليب، خليط من الحليب يعني شراب كالصبيط أو كالغسّاق ممزوجا بالماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءه، يقطع أمعاءه. الآية في سورة الواقعة بينت أن الشراء ليس شرابا قليلا، مع أنه يخلط بهذا الذي يأكلون، لكن فشاربون فشاربون عليه من الحليب، فشاربون شرب الهيم. إذا معنى كلمة الهيم أن الشراب هنا كثير وليس شرابا قليلا. إذا هو شرب كثير من الحليب لا قليل. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: لتوبة للحليب التوب الخلط. ثم يقول تبارك وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم يعني مصيرهم لإلى الجحيم، أي إلى دركاتها أو إلى سفها، لا نفر لهم منها ولا محيط كيفما تحول، إما في هذا العذاب أو في ذاك العذاب. في النهاية هم لابد أيضا أن يصيروا إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كما قال ابن كثير، اي ثم اننا ردهم بعد هذا الخطر من العذاب بفجر الزقوم وثوب الحديد الذي يشربونه ثم الايه مرجعهم الى نار تتاسد وتعير تتوهج، فدارت في هذا ودارت في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حبيب الان. هذا معنى يطوفون، احيانا يعذبون بفجر الزقوم مع الحبيب الان، واحيانا يتنقلون الى عذاب جهنم والعياذ بالله، فيطوفون بينها وبين حميم الآن. هكذا لنا فكانت هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. ثم قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تعليل لاستحقاقهم في اهتداء لتقييد الآباء في الصلاة، يعني علة استحقاق هذا العذاب القريب، وهو أنهم قلدوا آباءهم في الكفر والضلال، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. شدة اهتزازهم لما كان عليه الآباء من الضلال ليس فقط يقتدون بهم، لكنهم يسارعون ويهرعون إلى يعني إلى الاهتداء في الكفر والضلال. والإهراع الإهراع السليم، كأنهم يزعجون على الإصرار على آثاره، لأن أحد يقربهم وهم يجرون بسرعة، وهذه السرعة شديدة عثر بها عن شدة رغبتهم في ضلال آبائهم، والاعتزاز بضلال آبائهم وأخرانهم. وقوله تعالى: فهم على آثارهم على آثار آبائهم يضرعون، هذا التعبير الإضراع السرعة فيه إشعار بأنهم سافروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقييد وترك اتباع دليل. قال الرسول: ولو لم يوجد في القران ايه غير هذه الايه في اثم التقليد لكفى. هذه الايه يستفاد منها نحو التقليد وقوله يعني اخذ قول الشخص غيره دليل. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون، يهرعون بدون تروج ولا تفكر ولا تفكر في دليل، وانما هو التقييد المحض للاباء والفقر والاعتزاز بما كان عليه هؤلاء الاباء. وما دلت عليه هذه الايه الكريمه من ان الكفار الذين ارسل اليهم نبينا صلى الله عليه وسلم الفوا اباء الضالين، اي وجدوهم على الكفر وعباده الاوثان، فهم على اثارهم يهرعون، اي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه. جاء موضحا في غير هذا الموضع لقوله تعالى عنهم: قالوا حسبنا ما ألقينا عليه آباءنا، وقوله عنهم: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وقوله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقوله عنهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وطبعا يعني فقر مما كان عليه الاباء والاجداد يعني هذا من الضلال المبين، لماذا؟ لانه ينبغي ان يرحق الانسان هذا يعني التراث، فان الله سبحانه وتعالى ابطل قوله بقول عز وجل: اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان اباؤهم هلكا ضالين لا يعقلون ولا يسمعون ولا يعود، هيصبح امثال هؤلاء الى ابتداء بهم والمسارعة والمبادرة الى اتباع وصفاء ياسرين. وقال تعالى اولم كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى قال اولم يهلكم لاهلا انا وجدتم عليه اباءكم. فبلا شك ان هذه الايه يعني تنذر نذيرا صارخا هؤلاء الذين يتفاخرون بالتراث والتاريخ من الوثنيين كالحكام الفراعنه والفينيقيين والاثريين وغير ذلك من من الاثار السائده التي خلفها هؤلاء الاباء والاجداد. فان اي امه بمجرد دخولها في الاسلام يعتبر دخول الاسلام حد خاص بين ظاهر مظلم اسود جاهلي وبين حاضر ومستقبل مدرك بنور الاسلام والقران والسنه. فالاسلام هو المرشح الذي يرشح هذا التراث فيقبل منه ما لا يتقاضى مع عقيدته. اما ما يعني اما ما يتعارض مع الاسلام ومع عقيده الاسلام وهذه الاسلام فهذا ينبغي ان يذلل وينبغي ان يتبرا منه يعني الاجيال لا ان يعتزوا بذلك كما يحصل الان من عنوان صارخ على عقيده التوحيد عن طريق بعض يعني حضارات الفراعنه او ما يسمى بحضاره الحجاره والوثنيه والشرك والاله حورك ووحده الاختراع التوحيد لما عبدت الخمس لحد من 3000 اللي راح دول الخمس لا تسموا ده توحيد. خلاف الاسلام التوحيد بمجرد ان ايه يعني تبديده يكون وحده 3000 اله واحد. ما هو الخمس هل هي الله؟ هل الخمس هي الخالق؟ هل هي وثنيه وشرك؟ فالمفروض اننا يعني نطلع على تفاصيل من سبيل المجرمين كما قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولذلك سبيل سبيل المجرمين. نحن اذا تبصرنا بالشر فانما نتبصر به كي نتقيه. عرفت الشر امام السامي لكن ليس وقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع خلاص. كما قال يوسف عليه السلام حينما سجن هنا في مصر ماذا قال يوسف؟ يا الله لا يحيي لانه وجده مستحيل. أأرباب متخرجون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متخرجون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآيات. فدعا إلى التوحيد وخطر لهم عليه من الشرك والوثنية. نحن الآن وصل الأمر إلى حد يعني نفصل ونشرح وجاءت السجود والدليل للأطفال والضحايا المساكين الصور الملونة وينفخ عليها بذلك صور مدرسة المسيحيين وصور الفراعنة وصور الأوثان وخريطة في كل محافظة إيه الإله الذي كانت تعبده من حقة الأطفال الأبرياء مناشيد الوثنية التي تعبد النيل تعبد الأصنام والأوثان وعليها هؤلاء المسيحيين الوثنيين. فأين نحن من قول الله تبارك وتعالى لقد كانت لهم أسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه من خارج قولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هذه هي أسوة الحسنة هذا هو الانتماء إلى عقيدة التوحيد. أما اغتيال براءة الأطفال واغتيال طهارة قلوبهم وخلق التوحيد الفطري الذي فطره الله عليه والذي هو دين الفطره لتلويث الفطره بهذا الشرك والوثنيه هذه بلا شك جريمة من اعظم جرائم على الاطلاق. والله سبحانه وتعالى من نصاب لكل اعداء الدين الذين ينفخون الروح في هذه الوثنيه للتشويه على عقيده التوحيد. كل ما امكن من الوسائل يجري يعني سجل هذه المؤامره وهذا العدوان الطارئ وياتوه لمن يدعو البنات الى الحجاب يقول لا اغتيال لبراءة الاطفال المختصين بيغتال براءة الاطفال ليه؟ لانهم يجمعونهم عن الحجاب او يشجعونهن عن الحجاب اغتيال لبراءة الاطفال. وما يفعل هذا ليس اغتيالا لبراءة الاطفال واغتيال لعقيدة الامة بكاملها وتشويشا على دين التوحيد تقليد تاريخ الاسلام والتوسع وفرض التاريخ الفرعوني بكل الحاح بكل المراحل. حتى ان في احد التمريرات سؤال للطالب المسكين او للطفل المسكين الضحيه يقول له اللي كاتب السؤال في اكتب رساله الى اخناتون من عصر الاسطر تؤيد فيها دعوته الدينيه. حتى اقول رايك لا اكتب رساله من عصر الاسطر يا لازم تكتب لازم تخطط الاستاذ الاطفال هيحفظوا بقى عشان يعرفوا يجاوبوا علاج الامتحان، فأكل سنة من عصر الأصل إلى إحنا دول تؤدي فيها دعوته الدينية، فحسب الله ونعم الوكيل. فإذا هذا حالنا، إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. هناك أوقات معينة تفتح فيها خاصة للأهرامات وهذه الأشياء لأناس من أمريكا وأوروبا يأتون ليمارسوا نفس العبادات التي كانوا يمارسها قدماء المصريين. نعم. فهم على آثارهم يزرعون. يقول السنجوقي قوله تعالى فهم على آثارهم أي فهم على اتباعهم ولاتباعهم في الكفر والضلال. كما قال تعالى وإن على آثارهم مقتدون مقتدون. يزرعون يعني يزرعون ويهرولون كما قال مؤلف فجاءوا يزرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الألوف. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وسبق أن بينا ذلك كما قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أن أرسلنا فيهم المنذرين أي أنبياء حذروهم العواقب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي كيف كان عاقبة الذين منذروا كان عاقبة الذين أنذروا وخوفوا فقد أهلكوا جميعا إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصوا دينهم لله. إما إن عباد الله المخلصين أو المخلصين فعلى قراءة إن عباد الله المخلصين بالكف أي الذين أخلصوا دينهم لله أو إن عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينه على القراءتين. فإنه تعالى نصره وجعل العاقبة له ثم أثار تعالى إلى أن جاءه تكتيكا لفؤاده صلوات الله عليه وتكبيرا لأتباعه إلا عباد الله المخلصين. ثم شرع عز وجل في ذكر أنباء عباد الله المخلصين أو المخلصين كي يخلف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أتباعه بحسن العاقبة. فقال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح اي بقوله عليه السلام ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون اي فلنعم المجيبون نحن بهلاك قومه لانه لا يجيب المضطر غيره. ونجيناه واهله من الكرب العظيم اي من الغرق والطوفان والمراد بأهله من آمن معه ليس مطلق أهله ونجيناه وآله أي أهل المؤمنين لا أقرباء بس كما ابنه الذي كان ابنه من كله قطعا لكنه قال له عز وجل لما نوح عليه السلام قال لله قال ربي ابنني من أهلي وإن وعد الحق لأن الله سبق أن وعده بأن ينجيه وأهله وأنت أحسن الحديث قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح لأنه لم يكن له يعني لم يكن معه على الإيمان فجعله منتفيا عنه صفة الأهلية والقرابة معه ابن من صلبه واضح. لماذا؟ لاختلاف العقيدة فالرابطة الإيمانية أقوى من رابطة النفس. لذلك أجمع العلماء على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له كافر فقط لأنه ورث سوى ابن واحد كافر فإن ميراثه يعود إلى إخوانه المسلمين ولا ينتقصه هذا الابن الكافر لأن الميراث تحت أن التوارث دليل القرابة فالكافر ليس قريبا له الخرق. لماذا أنه كافر؟ لا يتوارث أهله من نسيه فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر البراءة من الكفار. فلذلك يرث إخوانه المسلمون لأنهم أقرب إليه من ابنه الذي من كله إذا كان كافرا وهذا بإجماع العلماء والتوارث دليل القرابة هذا يعني بينا. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فاذا كان هذا في نوح وابنه فكيف نقول هذا في نسلين ما بينهم قرون قوطه طويله يعني من هؤلاء المشركين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله يعني ومن امن من اهله ومن امن من اهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين اي هم الباقين في الارض بعد هلاك قومه.

لظنهم الكائن في بيان استحقاق للعبادة. وهذا الظن هو الذي حمله على عبادة غيره. يقول لهم بهذا الظن أو المعنى كما ظنكم به هذا تنتظرون من رب العالمين وماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عملتم غيره. وعلى كل فالاستفهام إنكاري، والمراد بالإنكار الظن إنكار ما يقتضيه. فالمقصود إيه؟ كما ظنكم برب العالمين، يعني فإن هذه العبادة التي تعبدونها عبادة الأنبياء من دون رب العالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة النجوم أي ليريهم أنه يستدل بها على شيء، لأنهم كانوا منجمين. فنظر نظرة النجوم يعني تعريضا لخطة يفكر فيها، فنظر نظرة النجوم فقال إني سقيم. فهم فهموا من هذا إيه؟ فهموا أنه نظر في النجوم فعرف من خلال النجوم عند السيد أو هكذا يسمونه يعني بإيه؟ أنه سقيم. فقال إني سقيم أي مريض، لا يمكنني الخروج معكم الى معاديتكم، لانهم كانوا خارجين الى عيد لاوثانهم والهتهم، فهو اراد ان يتلقى من الخروج معهم. فترخص عليه السلام بهذا التعريض ليتخلص من شهود زورهم، من شهود زورهم، شهود هنا معنى حضور، كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الزور، لا يحضرون الزور، مجالس الزور، ليس فقط هذا الزور في المحكمة، يعني المقصود بهذا الزور أي مجلس زور، كمجالس الأعياد الجاهلية أو أعياد الكفار والمسلمين وغير ذلك. فرجع يتخلص من حضور زورهم ومنكراتهم وأنانيم تلكهم مما تجاوزه المصلحة، فاستعمل التعريض. هذا خوف، أو أنه لما قال إني سقيم يعني إني سقيم الخلق، خلقي بحالة الحزن والاكتئاب والرب للمرض، أو أراد يعني شبه ربه وحزنه للمرض، إني سقيم يعني خليل ومهموسا بما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى على طريق التسليم، أو أراد أنه سقيم يعني مستعد للموت استعداد المريض، فهو استعارة الأول لازم مستعد. قال ابن مختلف والذي قاله ابراهيم عليه السلام معراض من الكلام، يعني نوع من المعاريض، ولقد نوى به ان من في عنقه الموت سقيم، يعني ان اي انسان ما دام الموت ينتظره وما دام هو مناخي الموت فانه في الحقيقه سقيم. ومنه المثل الذي يقول كفى بالسلامه لا، كفى بالسلامه لا. وقول لبيه فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليضحكني فإذا السلامة له، فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليضحكني فإذا السلامة له، يعني أن الموت يأتي مهما كان الإنسان سليما معافا وأتى الموت، فالحقيقة هذه ليست سلامة، لكن هذا الموت هي سقم أو سقم وهي مرض، فكان السلامة له، لأن الإنسان حتى لو بقي معافا ما هي النهاية؟ لابد أن يموت. فإذا كان يعني يقع به الموت نفسه، فالموت أخف مما عذاب من الأمراض أو الأسقاط. فالشاهد يعني إني سقيم يعني إني ميت أو مستعد للموت استعداد المريض، أو المراد أن نفسي عنقه الموت فهو سقيم، لأنه لا مرض ولا عناء أشد من الموت، فأصابتهم مصيبة الموت. فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليفرحني فإذا السلامة له. ومات رجل تبعه فالتف عليه الناس وقال مات وهو صحيح، فقال اعرابي اصحيح من الموت في عنقك؟ اصحيح من الموت في عنقك؟ يعني كان روحه في يد غيره ولا يدري متى تقبض روحه، فهذا لا ينطق عليه صحيح، لم ينتظر الموت في كل لحظه. قال ابن القيم في الدين في الايه استعمال المعاريض والمجاز للمصلحه. فتولوا عنه مجرمين يعني الى معاديتهم، فكان احتفال باعيادهم الجنسيه، فراغ الى الهتهم اي ذهب اليها في خفيه، فقال يعني هذه الاصنام استهزاء الا تاكلون؟ ما هو غدهم بقى سيستلفين الاصنام طعاما وكراميل امام الايه؟ الاصنام. فهو يفهم من الاصنام يقول لهم الا تاكلون؟ الا تاكلون؟ لا لكم لا تنطقون، فراغ عليه طرفا باليمين. لا لكم لا تصدقون يعني بإيجاب ولا سلب. قال له هل تأكلون؟ لا قالوا نعم ولا قالوا لا. خلاص فقال إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تصدقون لا إيجابا ولا سلبا. فراغ عليهم أي هجم عليهم ضربا باليمين. باليمين لأن اليمين أقوى الناقصتين. أقوى اليدين اليمين. فكسرها كسر هذه الأصنام فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه أي إلى إبراهيم بعدما رجعوا يجبون أي يسرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فأخذ عليه السلام يبرز لهم على أساليب عبادته. قال أتعبدون ما تلحدون؟ والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تلحدون؟ أي من الأصنام. والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأصنام المختلفة المقابلين. ولما قامت عليهم الحجة عذروا إلى أخره إليه والقهر. لما لم يستطيعوا أن يسكتوا أمام مناظرته القوية وحجته النافعة عذروا إلى أسلوب القهر والقهر. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له أي لإحترافه بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيما فجعلناهم الأسلمين أي الأذلين لإبطال كيدهم. جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه برزا وسلاما. وقال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه. ذاهب إلى ربي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه دينه. قال الرجل فيه دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام مع ما خصه الله تعالى منه من أعظم أنواع النصرة لما أحب من قومه العداوة السبيلة هاجر فلا أجلب على غيره بالأولى. إني مهاجر قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين يعني إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. وإنما فت القول لتصبر عليه تعالى فت القول وقطع القول له إني ذاهب إلى ربي سيهدين لأن الله سبحانه وتعالى سبق منه الوعد وتكفل بهدايته. أو استنادر أن القاعدة أن من كان مع الله لا مضر معه كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله احفظ. رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. رب هبني من الصالحين أي ولدا صالحا يعينني على الدعوة والطاعة. فبشرناه بغلام حليم أي مستمع الخبر حسن الصبر والإرضاء بدون أمر. والحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل. قوله تعالى هنا وبشرناه بغلام وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وهديناه بذبح عظيم. قال النبي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام فنادي بذبح عظيم. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. ثم لما بشر عمل نفسه امتثالا للامر هداه الله لرزق عظيم. هل هذا الغلام هو اسماعيل او اسحاق؟ قل في رحمه الله تعالى اعلم واتقي الله واياك ان القران العظيم قد دل في موضعين على ان الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق. احدهما في الصافات والثاني في هود. اما دلالته ايات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من جهة الآيات. وإضافة ذلك أنه تعالى قال عن نبي إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. الأمر بمن فبشرناه بدرجة الدعاء استجاب الله العون فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أي إبراهيم قد أصدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المسلمين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المسلمين. قال بعد ذلك عاطفا على السفرة الأولى ونذرناه من إسحاق نبيا من الصالحين. بعد ما حصل من القصه هذا الغلاف بعدها بعد ما قصها بهذه التفاصيل قال عز وجل ونذرناه لإسحاق نبيا من الصالحين. هذا يدل على ان البشاره الاولى شيء غير المفسر به الثانيه، لانه لا يجوز حمل كتاب الله على ان معناه فبشرناه يعني رب هذه من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هو يعني اسحاق، ثم يقول بعد انتهاء قصه نفسه يقول وبشرناه اسحاق، هذا تكرار لا فائده له ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. وهو واضح في ان الغلام المذكر به اولا الذي سجي للذبح العظيم هو اسماعيل عليه السلام، وان البشاره بالاسحاق نص الله عليها مستقله ثانيه. وسبق ان بينا مرارا ثلاثه قاعده وهي ان النص من الكتاب والسنه اذا اكتمل التاكيد والتاكيد معا وجب حمله على التاكيد ولا يجوز حمله على التأكيد إلا بدليل يجب رجوعه إليه. ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فآية الصفات هذه دليل واضح للمسلم على أن ذبيحة إسماعيل لا إسحاق، لما قال تنزه بغلام الحليم ثم ذكر قصة الذبيح ثم قال وأكثرناه إسحاق نبيا من الصالحين، فالعطف هنا يقتضي المغايرة، يعني البشرى الثانية غير البشرى الأولى، يعني الغلام المبشر به في الثانية أي المبشر به الأولى. فلما صرح في الثانية أنه إسحاق جزء من ذلك أن المبشر به الأولى هو إسماعيل عليه السلام. مستأنف غير مستأنف لهذا، لأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم للحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم للعلم فرسمناه بغلام حليم. هذا ما يتعلق بالموضع الاول. اما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا انه في سوره هود فهو قوله تعالى وامراته قائمه فضحكت فذكرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، لان رسل الله من الملائكه ذكرها باسحاق وان اسحاق يرث يعقوب، فكيف يعقل ان يؤمر ابراهيم بنفسه وهو قريب وهو عنده علم يقين بانه يعيش حتى يرث يعقوب، لما رب سبحانه وتعالى لما قال في حق ابراهيم عليه السلام سوره الانبياء وهب له اسحاق ويعقوب نافله، يعني ايه نافله زياده، يعني بشرناه بالولد وولد الولد الحبيب، بشرناه ايه باسحاق وهب له اسحاق ويعقوب نافله زياده على اسحاق ايضا يعقوب، يعني عيش حتى يرى ابنه وابن ابنه نافله. فاذا كان يعني اذا كان اصلا في التجاره اسحاق ذكره بانه سيكون له ايضا يعقوب بعد ذلك، فيعقل ان ابراهيم بعد ذلك مستحب ويسلم ذلك ابنه، وقد سبق الخطر لانه بشر اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب سيعيش ويولد له ويكون عند ولد اسمه يعني يعقوب. هذا الغلام قريب فلما بلغ معه السعد فإذا يعني فلا يؤخر أبدا أن يؤمر إبراهيم بذبح وهو قريب، ومع أن إبراهيم عليه السلام عنده يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب، فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرنا، فلا يستهين المسلمين الخلاف في ذلك بعد دلالتنا هذه الآية القرآنية القرآنية على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. حتى بلغ مع السعد أي السن الذي يقدر فيه على السعي والعمل. طبعا ابراهيم عليه السلام كبر سنه فاحتاج الى معونه ابنه ومساعدته. واضح؟ فلما بلغ معه السعد يعني الشيء الذي يقدر فيه ويقوى على السعد والعمل. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، اي اني امرت في المنام بنفسك ورؤيا الانبياء وحي كالوحي باليقظه. فانظر هل تصبر على اصلاحي امر الرؤيا والعمل بضحيها؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر. أي ما يأمرك الله به فإن كان ذاك أمرا من لدنه فأصلح، كان ذاك أمرا من لدنه فأصلح. قال القاضي ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبح مأمورا به، فعلم أن رجلا يائخا وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمره. ثم قال ولعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص. قال الرجل الحكمة في مساورة الابن في هذا الباب أن يطلع عبده على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله، فتكون فيه قرة عين لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث رغم بلغ الحكم إلى هذا الحد العظيم وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية، ويحصل لابنه الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. وقوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على النفس أو على قضاء الله. ولا شك أن هذا الموقف من إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم أثر للعرب من إسماعيل عليه السلام. لأنه يعني كما ترون موقف من مواقف الإيمان والخضوع والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى من أثر التناقض إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل جد العرب وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هناك محاولة من أهل الكتاب دائما على نحو أي فرق عن ما اعترى العرب أو ربيع إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ من ضمن أساليبهم الخبيثة اللي نحو هذا الطرف عنا أنهم يعني يزعمون أن التبيح الذي نال هذا الطرف العظيم لم يكن إسماعيل لكنه إسحاق أبي يعقوب، لأنه قالوا إسرائيل. وضح لذلك المحرر دائما أن يكفوا هذا الطرف عن إسماعيل عليه السلام وذريته. ولذلك أيضا اليهود يهتمون جدا بمحاولة الإلحاح على أن ينسبون معهم إلى الجبل الأبعد الذي هو سام بن نوح، يعني يحاولون أن يربطون بهم ويقول في يعني إن إحنا أولاد عم لكن عندنا جيل سام بن نوح، لكن الأولى أن تكون لو هي في عموما يكون جيل إسماعيل بن إبراهيم. واضح؟ إسماعيل بن إبراهيم يعني هم أولاد إسحاق. واضح؟ ونحن أولاد إسماعيل أو العرب يعني. هم يعني يحاولون ان يذيبوا هذا الانتماء لابراهيم الذي هو خليل الرحمن والذي مقامه في التوحيد والحنيفيه فهو معروف. وقد بدل في القران باتباع مله ابراهيم عليه السلام، فاتبعوا مله ابراهيم مله ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل الاخيار. فهم يحاولون ان يكفوا عنا هذا الشرف فيربطون ما بهم عن طريق كاف. وطبعا خطر ما بين اسماعيل وبين سام هذه مجاهيل في التاريخ دقيقه لا يعرف عنها شيء، فيعتبر محاوله تطبيع مكتبنا الى اسرائيل. ولذلك دائما يعني يحتاجون لرفع دعوه الهيه لاننا مرتبطون معه في انسان ابن نوح، حاجه سعيده لان لا لها معالم ولا علم، لكن انجاز اسرائيل وذريته عليه السلام وخاصه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وهذه الامه المشرفه يحاولون ان يتلوها لذلك. طبعا صلاح الحسين قدم له خدمه جليله جدا ما كان يحلو بها اليهود حينما خرج يعني يخدم اليهود واجر ما بالكذب. كيف؟ نعم، لان ان صلاح الحسين يعني حاول ان يعني حاول هو يعني كذب القران الكريم، كذب القران قال ان الشيخ اللي ابراهيم اسماعيل وحش يجي يضحك اسمه ابراهيم اسماعيل. او بتعبير اخر هو ما قالش كده بالظبط، وقال ايه؟ قال ليحدثنا التوراة ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ورود هذين الاثنين للتوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. فهذا كلام عدو الله وعدو الإسلام صراحة، إنه يعني كان ولذلك العلماء تحدوه وقالوا له إحنا بنظمك، يعني هو أحد العلماء هو ظن عبد ربه مفتاح تتكلم وقال له صح، يقول له كيف تكون ان بعض العلماء يكفرونك؟ كيف تقول هذا؟ ليس بعض العلماء، جميع العلماء يكفرونك. وانا منهم اقول انك كافر واحافظك واحثك على الأرض، يعني الفرقه قويه جدا. والصلب ملك الحقوق. اذا هذا الفرق. فالثالث الشاهد يعني ان الله عدو الاسلام عدو الرهوبه وعميل الفكر الغربي لا عميل هذا العرب كما يقول كان من جرائده العظمى هذا النص الخطير وجرائده لا تكذب لكن الذي يتعلق بموضوعنا هو انه قبل ما يقول هذه الخدمه انه يبعد رابطه هذا الاسلام ليه عن طريق انه بيقول ان موضوع الكعبه وبناء الكعبه في الحرم الجديد دي عمليه وهميه اختلفت في ذات صله كانت بين العرب وبين اسماعيل واسرائيل. وحتى كما قلت لكم يقول مجرد وجود هذين الاثنين في التوراه ومن القران لا يكفي لاثبات الحقيقه لهما التاريخيه. فاذا هذه مؤامره التركيز على الاسلاميه لاننا يكون معه وجود ثانيه لاسلام الروح لكي يبلغونا عن طرف الاستناد الى اسماعيل بن ابراهيم علينا وعلى نبينا الصلاه والسلام. فنسى اننا اجدت لنا وانقادا لامره تعالى بدون ابقاء. يعني ما حصل مقاومه لنا من الاصل ولم تجد الى هنا خضع لامر الله سبحانه وتعالى وسلم ابراهيم وتاملوا كلمه فلما اسلم وتلوه للجميع. هذا هو الاسلام وهذا هو الخضوع لاراده الله سبحانه وتعالى. وتلوه للجميع اي صرعه على جسمه فوضع جميله على الارض وهو احد جانبي الجنه الجانب الذي يوضع عليه المذبوح على هذا الجانب من الجهه. سله امر كلمه سله ومعناه رماه على السم وهو التراب ام السماء. اي نعم كسرها ثم عفى بكل غرض فلما اسلم وسله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم خلق الشخص رؤيا اي لا تنفحه وقد قمنا لمصداقها في بذل الوسع من الاخذ بابقاء ما تشير اليه وكمال الطاعة في هذا الشاه وأجيب أجر الإنسان والصقيف والكلام. فلما أسلم وسلمه للجبين لما جوابها فيه ثلاثة أوجه. الأول أنه محروم. فلما أسلم وسلمه للجبين ما أتته الملائكة. فلما أسلم وسلمه الجبين نادته الملائكة أو فلما أسلم ظهر صدرهما أو فلما أسلم أسلمنا لهما الرغبة. وقيل إنه في قوله وسلمه الجبين فلما أسلم سلمه الجبين فتكون الواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأكثر فلما أسلم سلمه الجبين. القول الثالث أن الجواب قوله تعالى وناديناه بعدها رأينا تكون الواو زائدة فلما أسلم وسلمه للجبين ناديناه أي يا إبراهيم والواو زائدة. إن كذلك نجزي المسلمين أي اللطف والعناية والنداء والوحي والفرج بعد الحجة. إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار السيد الذي يتميز فيه المخلص من غيره إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا لإبراهيم في حب الخلة لله وتضحية أعز عزيز لديه واحب محبوب عنده لامر ربه تبارك وتعالى وذلك استحق ابراهيم عليه السلام ان يكون خليل الرحمن. وفديناه بذبح عظيم اي رزقناه ما يمسح فجلا عنه والى ان منه وتطولا. وقد روي انه عليه السلام لما نودي حانت منه الافاده الى ما حوله وناديناه فابصر شخصا قد ابتكر خرجاه في شجره فسمت به المرئي في المنام المقصود به القران لله وتقرب الى الله سبحانه وتعالى برجل هذا الجسد وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المسلمين انه من عبادنا المؤمنين وذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم اي الا ما تركنا على نوح عليه السلام. كذلك نجزي المسلمين انه من عبادنا المؤمنين وذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه يعني باركنا على ابراهيم وباركنا عليه يعني ابراهيم وعلى اسحاق اي بتكثير الذريه وتسلسل النبوه فيهم وجعلهم ملوكا وميزانهم ما لم يؤت احد وهذا حصل في الانبياء بني اسرائيل عليهم السلام. فمن ذريتهما محسن اي في عمله وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين اي ظاهر الظلم. ثم يذكر الباقلي رحمه الله تعالى بعض اسباب هذه المتعلقه بهذه القصه. يقول يروي المفسرون ها هنا في قصه الذبح روايات منكره لم يصح سندها ولا مدها بل ولم تحصل فهي معضله تنتهي الى السدي وكعب الكعب الاحرار. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب. قال ابن كثير رحمه الله لما اسلم كعب الاحرار من دوله العمريه جعل يحدث عمر رضي الله عنه من كتبه قديما فربما استمع له عمر ان رخص الناس من جماع ما عنده عنه ردها وكبيرها. ثم يقول ابن كثير كان في غايه من القوه الحديثة علق بعد ذلك قائلا وليس لهذه الامه حاجه الى حرب واحد من عنده لانه كان يمنع عن الاسرائيلية وليس لهذه الامه حاجه الى حرب واحد من عنده لا نحتاج شيئا من عند كعب الاحرار ولا نحتاج الى حرب واحد من هذه الاسرائيليات. ثم يعلق القاسمي ولقد صدق رحمه الله ولذا لا نرى التدين على اصل ما خص في التدين من الضروري له الا اذا صح سنده او اطمأن القلب به وقد ورع الفضلاء في دواويهم بروايه هذه القصه في خطبه الاضحى من طرقها الواهيه عند المحدثين ويرونها ضربه تلازم على ضعف سندها وكونها فيها منكرا ايضا او موضوعا. ولما صدقت مجموعه الخطب خلفت هذه الروايه من خطبه الاضحى لكل مروي ضعيف في فضائل الشهور والاوقات واقتصرت على زياده الاسلام والاثار وذلك من فضل الله علينا فلا نحيي ثناء عليه. وامثل ما روي في هذا النبأ من الاثار ما اخرجه الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال لما امر ابراهيم عليه السلام بالمنافق عرض له الشيطان عند السعد فسابقه فسبق ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى جمره العقرب فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمره الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم سله لليمين. هو خطب الصيغه مباشره الى قصه الخان يقول ثم سله لليمين وعلى اسماعيل عليه السلام قميص ابيض فقال له يا ابت انه ليس لي ثوب تكفنني فيه فادعه فاقطعه حتى تكفنني فيه فعالجه ذو قبل الله فنودي من خلفه اين ابراهيم قد صدقت رؤيا فالتفت ابراهيم فاذا بشكل ابيض اقرب اعين قال ابن عباس لقد رايتنا نتتبع ذلك الضرب من التلاشي كان عند الوفاه. التفسير الثاني قال السيوطي في هذه الايات ان رؤيا الانبياء وحده وجواز نفي الكأس قبل التمكن وتقريب الذي يأتي في كل قول فتجدني إن شاء الله من الصابرين. واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة. ثم قال ابن القيم فسر الذبح العظيم في الأحاديث والآثار بذبح فاستدل به المالكية على أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. النبي الثالث استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه كما ذكره الرابي وذلك ابتلاء الابتلاء أي ابتلاء المأمور بإخلاصه وصدقه فيما يشق على النبي تحمله. النبي الرابع يذكر كثير القيام في الذبيح. قال الإمام الطبقين في زاد المعاد وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول يعني بأنه إسحاق إنما هو متلقى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابه فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يفتح له ذكرى وبنص وقيلة ولا يشك أهل الكتاب مع التقييم أن إسماعيل هو ذكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم امدح ابنك إسحاق. قال وهذه الزيادة من سخريهم وكذبهم لأنها تناقض قوله بكرة وحيدة من المعروف أن بكرة إسماعيل ووحيده كان إسماعيل عليه السلام. ولكن يهود حسد بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون له وأن يسوقوه إليهم ويختاروه دون العرب. كلم الله الا ان يجعل فضله لاهله، وكيف يسوغ ان يقال الا الذبيح اسحاق، والله تعالى قد نذكر ام اسحاق به وبدينه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكه انهم قالوا لابراهيم لما اتوه بالبشرى لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحك فذكرناها لاسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فمحال ان ينكرها لانه يكون له ولد ثم يامر بنفسه، ولا ريب ان يعقوب يحل بالبشاره. فتناول البشاره لاسحاق ويعقوب للنظر الواحد، وهذا ظاهر كلام وسياق. فان قيل لو كان الامر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على اسحاق، ان كانت القراءه ومن وراء اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اي ويعقوب من وراء اسحاق. قيل لا يمنع الرفع ان يكون يعقوب مبشرا به، لان البشاره قول مخصوص وهي اول خبر جار صادق. فقوله ومن وراء اسحاق يعقوب جمله متضمنه لهذه البيوت، فيكون بشاره، بل حقيقه البشاره هي الجمله الخبريه. أو لما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصا على الحكاية في القول، فأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل لا قال فالشرط ولادة من وجود أخيه، وثقة به في أثره لم يعقل منه إلا بشارة بشارة من أمرين جميعا، هذا مما لا يستجيب ذو فهم فيه البتة. ثم يوضع في الجرة أمر آخر وهو ضعف قولك ضربت لزيد ومن بعده عمرو، لأن العاطفة يقوم حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويظن عليه أنه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه في هذه السورة قال فلما أسلم وتله للجميل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين وأكرمناه من إسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله له شكرا على صبره على ما أمر به، لأن صبر على نفس إسماعيل كوفئ ببشارة أخرى وهي بشارة إسحاق عليه السلام. وهذا ظاهر جدا لان المبشر به غير الاول، بل هو كالنص فيه. فان قيل فالبشاره الثانيه وقعت على نبوته، يعني البشاره الاولى هي لاسحاق، والبشاره الثانيه وقد سماه اسحاق نبيا، يعني لانه يكون نبيا، اي لما صبر الاب على ما امر به وامتن الولد لامر الله جازاه الله على ذلك لان اعطاه النبوه. قيل البشاره وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وان يكون نبيا، ولهذا ينصب نبيا على الحال المقدر، وقد سماه اسحاق نبيا حال يعني مقدره نبوته، يعني من نظام الحق يعني بخلق الحق وبوجود الحق وبذات الحق وبنبوه الحق، فتكمل الذات وجود الذات وتكمل ايضا صفه يعني النبوه. هذا يمكن إخراج البشارة بأن يقع على الأصل ثم يخصم الحال التابعة الجارية خبر القطة، هذا محال من الكلام، فإذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى، وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة ذكر الله. ومعلوم ان اسماعيل وامه هما اللذان كانا بمكه دون اسحاق وامه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه ابراهيم واسماعيل، وكان الذبح بمكه من زمان حد البيت الذي كان على يد ابراهيم وابنه اسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالذات كان حيث كان اسحاق كما يزعم اهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر في اسلام دار مكه. وايضا فان الله سبحانه سمى الذبيح حبيبا لانه لا احلف ان لم اسلم نفسه للذبح طاعه لربه. ولما ذكر اسحاق سماه عليما فقال هل اتاك حديث غير ابراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلاما قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف ولست مظلم ناد عليم. هو إسحاق عليه السلام. وأنا إسحاق إلى رجل لأنه من امرأته وهي من رجله. وأما إسماعيل فمن الذرية الذرية التي هي هاجر. وأيضا حيثما مسيرا على الزمن لم يأتي من الولد. وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب من الوالدين إن بعد. وإبراهيم لما سأل وصف الولد ووهبه له تعلقت رغبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد له خليلا بل خلا منصب ينقضي توحيد المحبوب بالمحبة وأن الفارق فارق بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد صعوبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل فأمره الجليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من فوائد المتاركة فلم يبقى في الذبح مصلحة. إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوظيف نفسه فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وخلي الذبيح فصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. ومعلوم ان هذا الامتحان والاحترار انما حصل عند اول مولود ولم يكن يحصل في المولود الاخر دون الاول. بل لم يحصل عند المولود الاخر من مزاحمه الخله لا يقتضي الامر بدقه وهذا في غايه الظهور. وايضا فان ساره امراه الخليل غارت من هذا وفيها اشد الغايه فانها كانت جاريه فلما ولدت اسماعيل واحبه ابوه استجدت غيره ساره فامر الله سبحانه ان يبعد بعيدا عنها هذا وابنها ويسكنها في ارض مكه ليبرد عن ساره حراره الغيره وهذا من رحمته ورأفته. فكيف يامره سبحانه بعد هذا ان يمسح ابنها ويدع ابن الجاريه بحاله هذا مع رحمه الله لها وافعال الضرر عنها وخيرته لها. فكيف يأمر بعد هذا الفتح فيها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بفتح ولد الذرية فحينئذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قدوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه قدها منهم ويرى عباده جبره بعد الأمر ولطفه بعد الحجة وأن عاقبة صبر هذا وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه. يعني عاقبة هذا البلاء الذي وقع على هذا الوقيع إسماعيل من البعد إلى ما حصل أن إبراهيم أخذهما إلى هذا المكان النائي حيث لا أنيس ولا جليس ولا ضرع ولا ضرع ولا ماء ولا شيء فتركهما ومضى. فقالت يعني قالت هاجر ابراهيم عليه السلام لم تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أليد ولا جريد. ف يعني قالت ابراهيم عليه السلام الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت فاذا لن يرجعنا او كما قال فاذا لن يرجعنا ثقه بالله سبحانه وتعالى وقد كان من الايات ما كان وظهر طرف هذا المولود الذي هو اسماعيل يعني كان اليهود لعنه الله او النصارى ايضا يعزلون العرب لانهم اولاد الجارية هم في الحقيقة ليسوا أولاد الجارية فحتى أنهم ينسبون إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام فهم أولاد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ابن إبراهيم فلذلك هم حريصون على إزالة هذا الشرف لأنه أعظم شرف وفي بيان فضيلة إسماعيل ويعني ذريته. وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم ويرى عباده جبره بعد الكف ورده بعد الشدة وأن عاقبة طب هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموضع أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعة مجاز لهم إلى يوم القيامة. وهذا سنته تعالى من يريد رفعه من خلقه ان يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره كما قال تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين وقال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الطيبي رحمه الله تعالى في ذكره واستدل بقوله تعالى بعد وذكرناه بالحق او استدل بقوله تعالى بعد وذكرناه بالحق من قال ان الجميع اجتماعي وهو الذي رجحه جماعه واحتجوا له بادله منها وصفه بالحلم وذكر البشارة لإلحاق رعلا والبشارة ليعقوب من وراء إلحاق إلى غير ذلك وهي أمور ظنية لا قطعية. ثم قال وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يحفظ القطع أو يقرب منه ما يقطع بأن الذبيح هو إسماعيل ولم أر من سبق إلى استنباطه وهو أن البشارة وقعت مرتين. فقال في قوله إني ذاهب إلى ربي سائلين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فهذه الايه قاطعه في ان هذا المبشر به هو الذبيح. فمرت في قوله وامراته قائمه فضحكت فذكرناها لاسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فقد صرح بها ان المبشر به اسحاق ولم يكن بمؤال من ابراهيم. من قالت امراته انها عجوز فانه شيخ وكان ذلك الاسلام لما جاءت الملائكه اليه بسبب قول لوط وهو في اخر امره. اما البشاره الاولى لما انتقل من العراق الى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه ولد ولذلك ساله ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه بالولد هذا كان لم يكن قد وصل الى السن الكبير بعد ولذلك دعا الله يعني من حيث الامكان يعني هذا امر لم يكن مستغربا ان يرزق في هذا السن الولد لأن في البشارة الأخرى تعجبت خاطر وقالت أعرف وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا. لذلك فهذا كان في حصل في الشام. فعرفنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين في غلامين أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأثر إسماعيل وهو الذبيح. انتهى كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نكتفي ليلة هذا الأمر نقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.